بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. بعد أن بين الله عز وجل أنه فالق الإصباح، بين قدرته على الشيء المضاد للإصباح وهو الليل. فالله عز وجل جاعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا، كما جعل النهار معاشا جعل الليل سكنا. المعنى الذي يعرفه كل أحد أن الخلق يسكنون في الليل، يحصل له سكون، كلما ازداد مع علم الإنسان ظهر له من حكمة الله ومن إحكام الكتاب ما لم يكن يبدو له قبل ذلك. كما ذكرنا المعنى العام يفهمه كل أحد أن الخلق يسكنون بالليل. العلم الحديث أثبت يعني احتياج الإنسان إلى الليل كحصول سكون فيه، احتياج الإنسان والحيوان والنبات. في غدة تسمى غدة الصنوبرية في المخ، درجة الإضاءة تتحكم في إفراز هذه الغدة، و وجود الضوء المستمر يؤدي إلى زيادة إفرازها المستمر ويؤدي إلى اضطراب في حياة الإنسان. وليس فقط أنه عشان ينام الإنسان، ده لازم ينام فيه في الليل، ينام في ظلام حتى تعتدل إفرازات جسمه وهرمونات جسمه بطريقة متوازنة. تتفاوت هذه الأمور في الليل وفي النهار، في النور وفي الظلمة. النباتات لو ما فيش ليل لا تستطيع أن تستمر في الحياة، لابد أن يعني عمليات التمثيل الغذائي التي تحدث أثناء الليل وحصول توقف عن بعض العمليات التي تحدث أثناء النهار أمر ضروري لحصول السكينة. الحيوان والإنسان لابد وأن يسكن في وقت الظلام. ولذلك الخلل الحاصل لدى الكثيرين في أن يناموا نهارا ويستيقظوا ليلا على الدوام، هذا يؤدي إلى اضطراب في نظام الحياة. قيام الليل مشروع فيه أن يقوم وينام ليعطي جسمه حظه من السكينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر، ما كان يحيي ليله كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، ولكن في غير ذلك كان يقوم وينام. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يبقى نام ثلثي الليل، وهذا أعدل النوم وأكثره توازنا. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، والقراءة الأخرى التي نقرأ بها وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر بالحساب يجريان بحساب مقدر، وهو في غاية الإتقان، كل منهم في فلكه ومداره مع عظم الجرم كل من الشمس والقمر، إلا أن الإتقان في الحساب بالدقائق والثواني، يعني اليوم 24 ساعة وعدة دقائق، عشان كده كل 4 سنين بيتجمعوا ايه؟ بيتجمعوا يوم زيادة، مش كل سنوات 364 مش كده؟ السنة الشمسية كل 4 سنوات يجمعوا 305 وايه؟ وربع، علشان 365 دي لأجل إن في فرق أصلا ال 24 ساعة عن مدار الشمس كل يوم. ثلاثة 365 واحدة 365 صح، أخطأت 365 وبتبقى في كل 4 سنوات يبقى 366، وبالنسبة للسنة القمرية 354، كل 100 سنة شمسية تكون 103 قمرية، وكل 300 سنة شمسية تكون 309 قمرية بانضباط شديد. وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه، لذا قال ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يغالب ولا يخالف. وهذا من أدلة قدرته وعزته سبحانه وتعالى، هو عز وجل لا يمتنع منه شيء، ذلك تقدير العزيز، لا يمانع، لا يمكن لأحد أن يمنعه من شيء أراده، لا يخالف، لا يغالب، لا يمكن أن يتطلع أحد إلى أن يغلب أمره، أمره غالب والله غالب على أمره. وإثبات الحساب في هذه الآية وفي الآيات الأخرى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، في مقام الامتنان دليل على جواز تعلم الحساب، حساب منازل الشمس والقمر. وإنما لم نحتج في عبادتنا إلى الحساب، البعض يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يدل على حرمة الحساب، وليس كذلك، إنما هو واصف أن الأمة لا تحتاج في عبادتها إلى الحساب، وليس أن الحساب مذموم، المذموم أن تترك الأدلة الشرعية اعتمادا على أمر الحساب الذي ليس بظاهر لجميع الأمة وإنما لبعضها، فليس معرفة الحساب مذموما، إنما الذم لمن قدم الحساب مطلقا وجعله هو الذي يعتمد عليه دون نظر ودون إثبات الرؤية. وهذه المسألة مسألة إمكانية الحساب، يجب أن يعرف أنه يكون استرشاديا لا بأس أن نتعلم الحساب نسترشد به في النظر إلى الأهلة ونحو ذلك، وفي البحث عن عدالة الشهود وخطائهم وصوابهم، وليس أنه بالحساب مثلا يثبت دخول الشهر، وإنما كما ذكرنا الحساب يخبرنا مثلا أن القمر سيكون في زاوية معينة من الأفق في الساعة الفلانية، فحتى لا تبحث بعيدا عن الهلال تعرف المكان وتنظر فيه. مثلا يحدد مثلا أن يكون كوكب الزهرة مثلا في مكان بزاوية كذا سيكون غروب القمر، فعند ذلك تبحث عن الهلال في هذا الموطن، هذا لا حرج منه. وكما ذكرنا أيضا يبحث في صدق الشهود، لأن من يعني عرف أنه يشهد بأمر يستحيل وقوعه، لأن الله عز وجل جعل الشمس والقمر حسبانا، فعند ذلك ترد شهادته. ولا يعني ذلك أننا نعمل بالحساب مطلقا، وإنما كما ذكرنا ينظر في شهادة الشاهد. إذا أخبر بأمر يستحيل أن يقع فإن ذلك ينبغي الاسترشاد، يعني ينبغي أن يعلم أن هذا الشاهد الذي شهد بأمر مستحيل ينبغي رد شهادته في ذلك ويقال قد أخطأ فيها. الله أعلم. قال عز وجل ذلك تقدير العزيز العليم، مظاهر عزته وعلمه سبحانه وتعالى، مظاهر قدرته في خلق هذه الكائنات وترتيبها رغم كبر حلمها. ثم ذكر سبحانه وتعالى قدرته على النجوم فقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث، رجوما للشياطين وزنة للحياة الدنيا، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فمن تكلف فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. هو الذي جعل لكم، إذن الإنسان هناك فائدة عظمى من أنه سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بذلك، والذي جعل لكم، فهو سبحانه وتعالى هيأ لنا ذلك، امتن علينا بذلك لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الإنسان تعلم من النجوم كيف يصل إلى اتجاهات مختلفة. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، كما ذكرنا الآيات متضمنة لمظاهر يومية يشاهدها الناس كل يوم، ولكن أكثرهم لا ينتبه لما وراءها ولا يعظم الرب عز وجل حق تعظيمه ويقدره حق قدره إذ خلق هذا العالم بهذا الإتقان سبحانه وبحمده. إنما ينتفع بالآيات الذي علم، الذي تعلم. القوم يعلمون، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فأما من ابتعد عن العلم لم ينتفع بشيء. أقول هذا وأستغفر الله.